هنا القاهرة. همزة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نصر عبد السلام المقيمة بمنية النصر محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بتقول فيها: كل مكان أو بلد أو منطقة على وجه الأرض يا حضرات محتاجة الخدمات، محتاجة مية شرب، صرف صحي، شوارع مستفلتة تعرف العربيات تمشي فيها، وكهرباء مستمرة، والحاجات اللي الناس كلها عارفاها دي. بس احنا حضرات في منية النصر بالدقهلية محرومين من كل الحاجات دي. يعني بالعربي يعني كده ما احناش عايشين، ومحدش بيفكر فينا، وكأننا مش موجودين على الخريطة. لا لا لا يا مدام، ازاي ما تقوليش الكلام ده؟ ده انتوا في العين والقلب والله يا فندي. ما احنا عايزين نبقى في العقل، نبقى في الخطة اللي بتحطها المحافظة لاحتياجات القرى والمراكز والنجوع اللي فيها ألاف من البشر عايشين ومحدش مهتم بيهم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تصدقي أنا فخور بحضرتك أيام افتخار والله. أنت متحدثة لبقة وفاهمة وعندك نسبة وعي لا بأس بيها، وأنا بصراحة بقى ومن رأيي أنك ترشحي نفسك لمجلس النواب الدورة اللي جاية دي. إيه؟ يا فندم ده مش موضوعنا، خلينا في المشكلة اللي أنا جاية لحضرتك بخصوصها وعايزين لها حل، وعلى وجه السرعة الله لا يسيئك. ما فيش مشكلة ولا حاجة يا مدام، دي كلها حاجة بسيطة ومحلولة إن شاء الله. انتوا بس تكتبوا لنا طلباتكم كلها في الشكوى، وتخلي شوية من أهل البلد يوقعوا عليه، وإن شاء الله هنعرضها على سيادة المحافظ وندخل بلدكم في مبادرة حياة كريمة إن شاء الله. بيني وبينكم يا حضرات، أنا لما سمعت جملة حياة كريمة فرحت قوي، وجريت على أهل منية النصر عشان أفرحهم. ما إحنا اللي بنشوفه في التلفزيون حاجة تشرح القلب بصحيح. المهم يا حضرات، قلنا فرجت ومحلولة إن شاء الله، وبلدنا هيبقى فيها صرف صحي ومياه شرب مستمرة، مش بتيجي ساعة كل يوم وتسيبنا وتمشي. وكتبنا الشكوى وطبعناها كمبيوتر عشان الخط يبقى واضح، واللي مضى عليها واللي ختم واللي بصم، وجرينا على سيادته قدمنا له عشان نعرف ايه الموضوع. كده 100 فل و14، يبقوا قابلوني بقى، قصدي وتابعونا يعني في الموضوع ده، وان شاء الله محلوله زي ما قلت لحضرتك. وصل للمدام اللبقه دي يا ابراهيم، وهات لي سندوتش كفته وحات والدك. وعشنا يا حضرات على امل ان مشكلتنا هتتحل، وان المسؤولين هيفكروا فينا ويحطونا على خريطه اهتمامهم. وعدى الكلام ده حوالي شهر، وبعدها رحت أسأل سيادته. يا والله يا مدام، لسه الموضوع على مكتب سيادته ولم يتخذ فيه أي إجراء، بس أنا إحساسي إن في خير جايلكم. وبقالنا سنة يا حضرات ما بنسمعش غير الجملة دي، وما حصلش أي جديد. فهل يعني ممكن توصلوا صوتنا لسيادة المحافظ وتقولوله يحن علينا ويفكر فينا شوية؟ يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاد. أحمد كريم، رضا سليمان.